المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أحاديث تتعلق بالحج موجودة فيما نقلت منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فذروه. رواه مسلم. وعنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه مرفوعا: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن ابن عباس مرفوعا: إن عمرة في رمضان تعدل حجه. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فمن أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه. وعنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء. متفق عليه. وعنه مرفوعا: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. متفق عليه. وعن ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرورة في الإسلام. رواه أبو داود. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل. رواه أبو داود والدارمي. وعن ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي. وعن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة.

ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. فلما قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل بعمرة ولم يهد فليحل، ومن أهل بعمرة وأهدى فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منها. وفي رواية: فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحط ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهل إلا بعمرة. فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة، ففعلت حتى قضيت حجي. بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما كنا بسرف طمثت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. رواه الترمذي والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر. رواه البخاري. وعن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. وعن ابن عمر مرفوعا: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا: وكل به 70,000 ملك، يعني الركن اليماني، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. رواه ابن ماجه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له 10 درجات، ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه. رواه ابن ماجه. وعن جابر مرفوعا: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. رواه أبو داود والدارمي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. متفق عليه. عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، رواه الترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، متفق عليه. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، رواه البخاري. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فمن أدرك عرفة ليل جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.